بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. إن فننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون لا يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن جزاء عباد الرحمن بأنهم يجزون الغرفة بما صبر، وأن الصبر يا سليمان أنواعه. هذه بما صبروا الميم الباب معناها تعزيز وما بما الذي في الذي صبروا أولئك يجزون الغرفة في الذي صبروا ما مفترية أي بصبرهم. طيب إذا قلنا الباب السببية فكيف تجمع بينها وبين قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون؟ فهم الآن أقول كيف تجمع بين قوله جزاء بما كنتم تعملون ويجزون الغرفة بما صبروا؟ هما متفقان. جزاء بما كنتم تعملون مثل يجزون الغرفة بما صبروا. البال السببية في هذا وهذا، نعم، لكن يحتاج إلى الجمع بينهما. والحديث الصحيح كي يدخل الجنة أحد بعمله. محمد يجمع بينهما كما تبين القرآن. تمام، يعني يقول البال العوض المنجي باء العوض، يعني ما يمكن يكون العمل عوضا، لأنه لو كان عوضا وأراد أن وأراد الله أن يقتص من العامل لكان العمل ما يكافي نعمة من النعم. واضح؟ وأما الآيات والأحاديث التي تثبت أن العمل يدخل به الجنة الإنسان وينجو به من النار فهذه مستبدلة. واضح؟ إذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم هل به وسيلة للعوض؟ معلوم ما هو بسبب الدرهم. لو كان الدرهم معك ما عطيت الثوب مجرد ان يكون هناك، لكن اذا عوضتني به عطيتك الثوب، فهذا هو الفرق. طيب قوله تعالى تحية وسلاما، هل هما مترادفان محمد ولا متغيران؟ كيف ذلك؟ وصحيحة عن ما دام قلنا ان كل سلام تحية. إذا نعم إيه نعم العام التحية نعم. ثم إن التحية أيضا كما تكون بالقول تكون بالفعل، ولهذا يقال حياه بالتحف وما وبيطيب المنزل وما أشبه ذلك. طيب قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون جزاما. الرسول أمر بأن يخاطب من صالح حتى المؤمنين إن فقد كذبتم. هذا وجه السؤال. شوف كيف المناقشة، يأمر نبيه يرفع عنهم العذاب بقوله لولا دعاؤكم ما عبي بكم. طيب فيقول ثم بين أنهم بعد تكذيب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بهذه ضد الحق أنهم الآن يحل بهم العذاب ويكون لزاما لهم في الدنيا والآخرة، وفي هذا ما يثبت عذاب القبر. طيب هاي المهم المعنى الخطاب للكفار. والمعنى لولا دعاهم الله لعجلهم بالعذاب. طيب وش دعاهم؟ دعاهم يقولون يا ربي اللهم. لكن متى يكون هذا الدعاء؟ لا شك عند الله كما قال تعالى في سورة قوله تعالى فريد ركب المخلصون في دعوة الله مخلصون له فيه فلما كان فريد أمسي. يعني إذا نزل الاحتياج والضرورة يدعون الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو ظاهر الآية لقوله فقد كذبتم. وقيل إن المعنى مثل ما قال صالح الخطاب للمؤمنين وأن مراد الدعاء العبادة، يعني ما يصنع الله بكم لولا عبادتكم. ويصير فقد كذبتم انتقال إلى خطاب آخرين، لكن في هذا تشديد الضمائر السواق وكلات السياق بعضه مع بعض. وما دام المعنى صحيحا مع وجود التناسق بين الكلامين فهو أولى. نعم نعم. لكن في هذه الحال الدعاء مضطر، والاستخارة يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. فدعاء المضطر ودعاء المظلوم يجاب، لأن المضطر في سوء الحال يعلم من مضطر إلى الله، يسأله سؤال اضطرار وسؤال حاجة، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ما أحد يحتاج إليه ويدعو ولو كان كافرا إلا أجابه. يعني وإذا كان هذا الظلم الفاسد إذا دعا على الاستقرار إيه استجاب ولو كان كافرا. نعم. اقرأ الآية على التقبل للعمل، كان الناس في سياق عمل، قرب أحدهما قربانا فتقبل منه وكان لم يتقبل فقال إنما يتقبل الله من المتقبل. إذا كان دعاء سؤال والحال، يعني واحد محتاج يسأل، يعني الكريم إذا سأل السائل ولو كان منه أعدى عدو له وهو يعطيه لكرمه وهو لدى السائل. مثل ما المظلوم يجاب ولو كان كافرا، ليس لشخصه ولكن إقامة لا أي لا لا ما نقل لا. ولهذا تقبل العبادة حتى من غير المستقي، أما هو العبادة قصد الدعاء مثل ما ذكرنا المظلوم. ثم إن الله تمدح أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم الله بيّن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصنا له الدين. فلما نجاهم من بدء لهم مشركون. نعم. سورة الشعراء، الشعراء جمع شاعر وسميت به لأنه ذكر في آخرها، والتسمية للسور منها شيء توقيفي من النبي عليه الصلاة والسلام ومنها شيء اجتهادي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر السورة في عينه، مثل ما قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، وأحيانا لا يذكرها ولا يبين اسمها ولكن يجتهد الصحابة في تسميتها. وتسمية السور أيضا قد تكون واحدة، بمعنى أن تسمى السورة اسم واحد، وقد يكون للسورة عدة أسماء. نعم. ومن التحف الغريبة أن سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وبعض القوميين أنكر ذلك قالوا ما يمكن أن سورة بني إسرائيل سورة اليهود، فأنكروا هذا الشيء. مثل ما أنهم أثبتوا، القوميون أثبتوا أن اليهود قتلوا عيسى بن مريم، وقد قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه. ولهذا لما اجتمعت الكنيسة قبل أعوام وأثروا بيانا في براءة اليهود من قتل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قامت القيامة من القوميين. نعم. قال ما يصير هذا، اليهود قاسين وقبسة. نعم. كله يعني يجادلون بالباطل، والحقيقة أن هذا لا يضر إسرائيل شيئا، وإنما يضرهم هم بتكذيبهم القرآن. ثم إنهم ما زالوا الآن اليهود لهم من 30 سنة أو أظن أكثر، من 48 والآن نحن في 80، أكثر من 30 سنة، 32 سنة، وهم محتلون القدس. وهؤلاء القوميون كالكلاب تنبح لكن لا تصل، ولهم غرضهم أيضا القضاء على اليهود، ولا يريدون ذلك أبدا،

منطبق على وقتنا الحاضر. نعم هذا ما هذا الأمر. الشيخ مطاع عند كل أحد عند الغالب عند الغالب يعني معنى ذلك أنه إذا أمرت نفسه بشيء أطاعه. ها؟ وهو متبعا واضح. هو متبع أيضا. شلون؟ إذا دعوته محبوب رغم أنه ما يستجيب لكن أنت أدي الواجب. كما عليك ما تغرب ولا تغرب. لا بس نشوف نطبق الحديث على الواقع الآن. هل الشح المضاع؟ أنا أظن مثل ما قلت إن الشح المضاع عند أكثر الناس الآن وارد. وهو مقتضى أيضا واردة. كله. ودنيا مؤثرة. هذه. ها هذه. وإجابة كل ذي رأي برأيه. ها. اليوم عندهم الشباب ما هذا كثير لكن الغالب ما تقدر تقول الغالب. هو كثير صحيح لكن الكلام على الغالب. الغالب عزيز هذا المعنى طور رسول الله بذلك الشيخ المطاع المطاع من الناس اللي لا في الغالب الغالب على ضرب الغالب على كل حال فعليك بخاطر فاستمعين عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ بعض الصور بالحروف الهجائية. فهل لهذه الحروف معنى؟ الله أعلم. نعم. أبو الحسن ما نفهم من اللغة العربية يعني هل لها حكمة؟ لا هل لها لا. طب وهل لها يعني حكمة في هذا في هذا نعم. طيب قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين. الإشارة بصيغة الفعل نعم من شأنه ومرتبته. نعم. ولماذا سمي كتابا محمد؟ نعم. طيب بعد كتابة بله محفوظ. كتابة بين الناس إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البراء. نعم. طيب والمبين هنا بمعنى طيب وين احتملتهما؟ احتملت المعنى أي أنه يشمل الأمر يعني المظهر يعني. طيب قوله تعالى لعلك باخع نفسك. لعل ايش معناها؟ لعل هنا ايش معناها؟ هنا؟ ايه لا لا اي لا لا تأكى عليه لا تأكى. طيب للإشفاق. نعم. إن الله تعالى يشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه بعدم إيمانه. نعم. طيب